الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 72 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. الدرس 72 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: لا يلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشرية، إنما مثل الخصوصية كإشراق شمس النهار، ظهرت في الأفق وليست منه. تارة تشرق شموس أوصافه على ليل وجودك، وتارة يقبض ذلك عنك فيردك إلى حدودك. فالنهار ليس منك وإليك، ولكنه وارد عليك. هذه الحكمة ربما تستنفد منا أكثر من درس، ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا ويوفقنا لشرحها، الشرح الذي يفيد والشرح الذي قصد إليه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى ونفعنا به. ما المراد بكلمة الخصوصية؟ سبق فيما أذكر أننا شرحنا هذه الكلمة في حكمة سبقت، عندما قال سبحان من ستر أوصاف الخصوصية بطبيعة البشرية، أو كلام قريب من هذا المعنى. الخصوصية التي يكرم الله عز وجل بها بعضا أو كثيرا من عباده عبارة عن تجليات من الله سبحانه وتعالى على قلب العبد، فيفيض هذا القلب مهابة من الله، حبا لله، خشية من الله سبحانه وتعالى، ويكرمه الله سبحانه وتعالى بفتوحات لم يكن يتوقعها، بإلهامات لم يكن يتوقع أنه سيكون أهلا لها، خوارق يجريها الله سبحانه وتعالى على يده. هذا هو المعنى المراد بكلمة الخصوصية. ويدخل في عموم معنى الخصوصية النبوة التي يكرم الله عز وجل بها بعض عباده، الرسالة التي يكرم الله عز وجل بها بعض عباده، وإن كانت النبوة والرسالة كلاهما ختمتا ببعثة خاتم الرسل والأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه تسمى خصوصيات يكرم الله عز وجل بها بعض عباده. إذا عرفنا معنى الخصوصية. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لا يلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشرية. في الناس قديما وحديثا من يتصورون أن بين الصفات البشرية المعروفة وبين الخصوصية التي يكرم الله عز وجل بها بعضا أو كثيرا من عباده تناقض. فإذا أكرم الله عز وجل زيدا من الناس بفتح من عنده، بتجليات رحمانية تفد إلى قلبه، فأصبح قلبه وقفا على محبة الله، على تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى، أجر الله عز وجل على يديه بعض الكرامات، بعض الخوارق. يخيل إلى كثير من الناس أن هذا الإنسان ينبغي أن تغيب عندئذ عنا صفات بشريته، يعني ينبغي في هذه الحالة ألا نراه يصفق في السوق بائعا مشتريا تاجرا، ينبغي ألا نراه وهو يتحدث عن هموم المعيشة والكدح والرزق والزراعة وما إلى ذلك وغلاء الأسعار. نعم، ينبغي ألا نجده يعاني من قضايا دنيوية، فإن وجدناه على هذه الحالة ممكن أن نقول لا، أنا كنت مغرور بهذا الإنسان، ظننته وليا، ظننته من كبار الصالحين، ظننته من أولياء الله عز وجل، لكن هو ذا مثل بقية الناس، يتعامل مع الآخرين في الأسواق، يناقش هذا ويجادل هذا ويشاحن هذا عن السعر ويتكلم عن أمور الدنيوية كأي إنسان يعني من عامة الناس. هكذا يتصور كثير من الناس. إن رأيت زيدا من الناس في حالة تنبئك عن قربه من الله، وفي حالة تنبئك عن صلاحه وفي الفتوحات التي يكرمه الله عز وجل بها، وربما تجد بعض الكرامات أو الخوارق يجريها الله على يده، في هذه الحالة أنت تفرض على هذا الإنسان بقرار من عندك أن هذا الإنسان ما ينبغي أن أراه كسائر الناس. قد ظهرت فيه طبيعة الإنسانية البشرية العادية من الحاجة إلى المأكل والمشرب والعمل والسوق والحديث عن الدنيا وما يتعلق بهمومها وغمومها المختلفة. يعني يقول كما كان بعض المشركين يقولون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني يتصور أن رجلا يوحى إليه من قبل الله عز وجل، أرسله الله عز وجل إلينا، ينبغي أن يكون له شأن مختلف كل الاختلاف عن البشر. إذا كان الناس يجوعون فيأكلون، ويظمؤون فيشربون، ويمرضون فيطرقون أبواب الأطباء للمعالجة، لا، هؤلاء ما ينبغي أن يكونوا كذلك، هؤلاء رسل. إذا كان الناس نعم يحتاجون إلى أن ينزلوا إلى السوق فيشتروا حاجاتهم، وأن يعني يطرقوا باب الرزق بعمل، بزراعة، بتجارة، بأي وسيلة من الوسائل، هؤلاء ما ينبغي أن يكونوا كذلك. فإن وجدوا أن هذا الإنسان ينزل إلى السوق يشتري كما يشتري الآخرون، يتاجر كما يتاجرون، يزرع، يفلح، يتحدث عن الأسعار، يتحدث عن الأمور الدنيوية، يقول: لا، هذا الإنسان دجال، هذا ليس نبيا ولا رسولا، هذا بشر مثلنا. هكذا كان المشركون يقولون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. نعم، ابن عطاء الله رحمه الله تعالى يقول: لا تعارض بين هذين الأمرين، لا يلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشرية، ليس بينهما تعارض ولا تناقض، بل بينهما كامل الانسجام. كيف ذلك؟ لأن الوصف البشرية عبارة عن ذاتية داخلة في كيان الإنسان وجوهره، فكيان الإنسان مبني على أنه يجوع فيأكل، يظمأ فيشرب، كيان الإنسان كإنسان مبني على أنه يذهب فيشتغل في السوق تاجرا صانعا زارعا موظفا. كيان الإنسان قائم على أنه نعم خاضع لحاجاته الغريزية، حاجاته الغريزية يشعر بها، يتزوج، تكون حياته الزوجية كحياة سائر الناس بهذا الشكل. هذه الصفات داخلة في تركيبه الإنساني، أي أن هذه الصفات جزء لا يتجزأ من إنسانيته. أما الخصوصيات التي يكرم الله عز وجل بها بعض عباده، الفتح الذي يفد إليه، التجليات الرحمانية التي تفد إلى قلبه فيفيض قلبه خشية مهابة حبا لله عز وجل، الكرامات التي يكرمه الله بها، هذه عوارض، حالات عارضة تعترض، ربما ثبتت وربما رحلت. يعني ربما استقرت بالنسبة لبعض الناس كالرسل والأنبياء، نعم هذه الخصوصية مستمرة لهم من بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام تنزل عليه الوحي وأصبح نبيا، خلاص هذه الخصوصية استمرت إلى ما لا نهاية إلى وفاته، بل بعد وفاته أيضا هذه الخصوصية لا تنفك عنه. لكن في بعض الأحيان تنفك بالنسبة لغير الرسل والأنبياء، ربما تجد إنسانا في حالة من الحالات غائب وتائه عن الدنيا كلها، نعم، فتراه مشغولا بربه، ليس بينه وبين الدنيا أي صلة في تلك الحالة، لكن بعد قليل يعود إلى الحالة التي عليها سائر الناس. إذن هذه الخصوصيات التي يكرم الله بعض عباده هي عبارة عن عوارض، صفات عارضة، ليست عبارة عن ركن ركين من إنسانية الإنسان. العوارض عندما تأتي لا تنسخ إنسانية الإنسان. عندما يكرمك الله عز وجل بنفحة من نفحاته الرحمانية، عندما تتوجه نفحاته الرحمانية إلى قلبك فتهيمن خشية الله على فؤادك، هذه الحالة ما بتنسخ بشريتك، بشريتك باقية، وإنما هي حالة عارضة جاءت وربما تذهب هذه الحالة بعد قليل وتعود، وهكذا. يشبهها ابن عطاء الله بماذا؟ بالشمس التي تشرق من مشرقها في الصباح. انظر ماذا تجد؟ تجد أن أشعتها تمتد إلى الآفاق، تنعكس على الجبال، على الوهاد، على السفوح، وتجد إشراقة الشمس قد تجلت على هذه الآفاق، يعني الجبال، الوهاد، السفوح، البساتين، كلها. الواقع أن هذه الإشراقة التي جاءت فاصطبغت بها الآفاق لا تعني أن الشمس أصبحت موجودة في الجبال، وأن حقيقة الشمس أصبحت موجودة في السفوح، حقيقة الشمس أصبحت موجودة في الآكام، في البساتين، على وجوه الناس الذين تشرق عليهم أشعة الشمس. لا، هذه الأشعة موصولة ومنفصلة، موصولة لأنها تمتد إلى هذه المخلوقات، الطبيعة يعني كما يقولون، ومنفصلة لأنها تتقلص بعد قليل وتذهب. عندما تشرق الشمس وكانت قبل قليل غائبة وكان العالم كله مغموس في الظلام لأنه ما في ضياء، أشرقت الشمس وامتدت أشعتها في الآفاق، هل معنى ذلك أن الظلام انعدم؟ هذا سؤال علمي. هل معنى ذلك أن الظلام انعدم؟ لا أبدا. لو كان معنى إشراقة الشمس وانتشار أشعتها في الآفاق أن الظلام انعدم لكان مقتضى ذلك إذا غابت الشمس أن لا يعود الظلام، لأنه ما دام ظلام انعدم حتى لو الشمس غابت المعدوم ما عاد يرجع. إذا عندما تشرق الشمس الظلام موجود، لم يذهب ولم ينعدم، لكن ما الذي حصل؟ غطي الظلام بهذه الحالة الطارئة، بهذا العارض الطارئ. ما العارض الطارئ؟ أشعة الشمس. أشعة الشمس هي التي امتدت وعما قليل ستتقلص. يشبه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى النفحات الربانية إذ تمتد وتنعكس على قلبك، فتجد نفسك قد وقعت في حالة غبت فيها عن الدنيا، غبت فيها عن أهوائها وملاذها وغرائزها التي كانت متحكمة بكيانك، وتنظر فتجد أن قلبك ومشاعرك يفيض خوفا من الله، تعظيما لحرمات الله، حبا لله سبحانه وتعالى. هذه هي الخصوصية التي نتعلم. عارض، يشبه ابن عطاء الله هذه الحالة التي تنتابك بماذا؟ بأشعة الشمس. عندما هيمنت هذه المشاعر على كيانك بنفحة علوية من نفحات الله سبحانه وتعالى على قلبك، هذا لا يعني أن بشريتك نسخت. بشريتك موجودة، غرائزك موجودة، كل طبيعتك اللي عند الملحد التائه الفاسق الفاجر موجودة، لكن ما الذي حصل؟ غطيت بشريتك هذه بمثل ما تغطى به الآفاق عند بزوغ الشمس، تغطى بهذه الأشعة وإذا بها تتلألأ. وقبل ساعة كانت هذه الآفاق كلها مغموسة في الظلام. نعم. إذن لا تعارض قط بين أوصاف البشري التي نتمتع بها، تعرفوها هي أوصاف البشرية، الغريزة الحيوانية، الرغبة في بقاء الذات، حتى الأنانية. لا حكمي بالأنانية أتملك المال، ما في أنانية ما بتملك شيء. نعم، إلى حدود. نعم، حب جمع المال، حب أن أذهب فأصفق في السوق، أن أجالس الإخوة الذين أستأنس بقربهم وأجد متعة في السمر معهم واللهو البريء معهم، هذا كله طبيعة البشرية. إذا أكرمك الله عز وجل بخصوصية من عنده، إياك أن تتصور أن الخصوصية تعني أن البشرية زالت وأن هذه الصفات قد انتهت إلى غير رجعة نهائيا. إذن فإذا وجدت رجلا يكرمه الله عز وجل بخوارق مثلا، ووجدته مستقيما على أوامر الله، ووجدت الفتوحات الربانية تغمره، نعم، في كثير من الأحيان، إياك إذا رجعت فوجدته عم يأكل مثل ما عم يأكل الناس، يأكل أكثر ربما، تلاقيه عم يروح السوق وبيبيع وبيشتري وبيبحث وبيقيم وبيحط، ما بخلي حدا يغشه وبيحاكي هذا وبيعالج هذا، وبيجي بيتحدث عن الأسعار وما إلى ذلك، وبيتأفف من حالة البلد والله الغلاء وما إلى ذلك، يقول لك هذا كنا عم خمله من الأولياء، تاري مو هيك، ليش مو هيك؟ قال لأنه مثلنا عم يحكي بالدنيا. هنا بقى بيجي تحذير ابن عطاء الله، تلك الخصوصية لا تتعارض مع هذه البشرية. قد يقول قائل، طيب إذا الباري سبحانه وتعالى أكرمني بهذه النفحات بهذه التجليات، طيب لماذا لا تبقى؟ ولماذا لا تنسخ تجليات الله سبحانه وتعالى مشاعر الغريزية الدنيوية؟ يعني مفروض أنه بقى هذه التجليات ترفعني إلى مستوى عالي، إلى مستوى الملائكي. ممكن واحد يقول هذا الكلام، شو الجواب عن ذلك؟ جواب عن هذا، لو أن الله عز وجل أبقى هذه الخصوصيات مستمرة دائمة دائبة ومهيمنة على كيانك بحيث تشغل بها عن بشريتك، إذن لا تحول العالم إلى ما يشبه المدينة المسحورة، لن تجد في المسلمين من ينهض لبناء، لن تجد في المسلمين من ينهض لعمل زراعي، لن تجد في المسلمين من ينهض لعمل صناعي، لن تجد في المسلمين من ينهض لعمل تجاري، لأن كلهم صاروا سكرانين بالله عز وجل، كلهم أصبحوا مأخوذين بهذه الخشية. وإذا آل الأمر إلى هذا فقد تناقض وضع الناس فوق هذه الأرض مع الحكمة التي من أجلها أوجد الله الإنسان. باري عز وجل يقول هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، كلفكم بعمارتها، فأنت وأنا والآخر والرجال والنساء كلنا مكلفون أن نعرف الله وأن نعرف هوياتنا، ثم أن نعرف بعد ذلك وظائفنا. من اللي أعطانا الوظيفة؟ رب العالمين. إذا قبل كل شيء بدنا نعرف رب العالمين، بعد بدنا نعرف حالنا، مين، شو علاقتنا بالله عز وجل. فإذا عرفنا ذلك بيجي بقى دور نعرف وظيفتنا. رب العالمين يقول وظيفتكم أن تأمروا هذا الكوكب الأرضي على النحو الذي أريده لكم، على النحو الذي يبرز عدالة الله عز وجل في الأرض، على النحو الذي يبرز رحمة الله سبحانه وتعالى بين أفراد هذه الأسرة الإنسانية. إذا لازم نشمر عن ساعد الجد ونشتغل بها. فلو أن هذه الخصوصية التي يكرم الله عز وجل بعض عباده فيها، خصوصية النفحات الرحمانية التي تهيمن على كيان الإنسان والتي تملأه خشية وحبا وتعظيما وتبجيلا، وربما وصلت المسألة إلى كرامات يكرم الله عز وجل بها هذا الإنسان، وخوارق نعم يغير الله له بها بعض الأنظمة في ساعة من الساعات، في لحظة من اللحظات. لو بقيت هذه الحالة وهيمنت عليك هذه الخصوصية وأنستك بشريتك، والثاني هيك والثالث هيك، إذن الصالحون من عباد الله عز وجل يقعدون عن أداء المهمة التي كلفوا بها. وين تطبيق قول الله تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها؟ من هنا كان من ألطاف الله عز وجل أن يأخذ العبد ويرده، أن يأخذه إليه ويرده إلى دنياه، مثل مد وجزر. نعم، أبو يزيد البسطامي في حالات كان الإنسان يدخل عنده منه ما بيعرف يحاكي، مستحيل، هو في تلك الحالة بعيد عن الدنيا كلها، لكن بعد شوي بيرجع إلى دنيا، وبيرجع وبيأكل وبيشرب وبيحكي عن الدنيا وبيحكي عن كل ما تقول ما تتحدث عنه. عبد الله بن المبارك تاجر كان، لكنه كان من كبار الأولياء، من كبار المقربين والصالحين. طيب، باري عز وجل كان يملأ قلبه بهذه المشاعر، لكن لو استمر على تلك الحالة ما عاد يقدر يتاجر، الآن بده يشتغل الدنيا وبيزداد. ومن ثم فإن مهمة من أقدس المهام التي أقامه الله عز وجل عليها تتعطل. واضح هذا الكلام؟ كذلك الرسل والأنبياء، نعم، لو أن مشاعرهم العلوية ظلت دائما مهيمنة عليهم لما كانوا قدوة لنا، لأنه إذا بدنا نمشي براهم لأننا لم نقدر نعمل متحكايتهم. ولكن تجد، انظر إلى سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عرشيا فرشيا، عرشيا يعني هو في مشاعره وفي كل ما يعني تظهر به مع أحاسيسه مع الله، مع الله عز وجل. لكن في نفس الوقت بعد قليل يعود إلى الدنيا، لأنه هو رئيس دولة، فبدأ يتحدث عن الأسعار، بدأ يتحدث عن الأرزاق، عن الأقوات، عن الأقضية، عن علاقات الناس بعضهم ببعض، وهكذا. تلك هي الحكمة من أن هذه الخصوصيات لا تبقى. لاحظوا أيها الإخوة، أنا أعلم الدنيا لا تخلو، في ليالي رمضان كثير من الإخوة في المساجد تنتابهم أحوال من الخشية ومن البكاء، وتجد واحد منهم أصبحت الدنيا أمامه أشبه ما يكون بشيء أسود، بطعام فاحت رائحة النتن منه، يتمنى هو الحال دوبله، ما بده. لله في ذلك حكمة، لو دامت هذه الحالة لقضت على بشريته، وإذا قضت على بشريته ما عاد يقدر يشتغل بقى. ربي عز وجل نعم غرس في كيانك مقومات البشرية لكي تنهضم بهذه المقومات فتبني المجتمع كما يبنيه الملحد. في جامع مشترك بيننا وبين الملاحدة البشرية، لكنه يبنيها لبطنه ولملافه، وأنت تبنيها لمرضاه. فنعرف الحكمة الربانية من ذلك القانون. الاستثناء يبصرك بالحكمة الربانية، فأنت قد تجد أناسا أكرمهم الله بخصوصيات عارية، وتنظر فتجد هذه الخصوصيات لا تفارقهم بشكل من الأشكال. هذول شو نسميهم نحن؟ المجذوبين. هؤلاء الذين نحن اصطلاحنا الرائج العام نقول هذا مجذوب، دائما تلاقي مشغول، تلاقي ما تقدر تتفاهم معه. انت في الدنيا هو وين؟ هو بعيد عن دنياك نهائيا، لا بتقدر تتفاهم معه بقصة دنيوية، ولا بموضوع الأسواق، ولا التجارة، ولا الصناعة، ولا السياسة، ولا بيفهم عليك شيء من هذه المشاكل، لأنه هو مع الله عز وجل وبشكل مستمر. طلع انت بوضعه، هذه حالة استثنائية. لو كان كل الناس يكرمهم الله بهذه الخصوصية والخصوصية تبقى، يستطيعوا بقى يجلسوا هذا المجلس للدعوة إلى الله، يتفاهموا مع الناس؟ أبدا. يستطيعوا يناقشوا الآخرين في قضايا إيمانية، علمية، فكرية، صناعية، تجارية، زراعية؟ أبدا، لأنه هذا الإنسان موصول بالله، مفصول عن الناس. هذه الحالة الاستثنائية نبهتك إلى حكمة رب العالمين. لماذا جعل الخصوصية التي يكرم الله بها بعض عباده عارضا والبشرية تبقى مهيمنة؟ لأجل هذا. قلت لكم ربما قصة أعود أذكركم بها. كان في هذه البلدة رجل من هؤلاء الناس من اللي لهم حالات استثنائية، مجذوب في هذه البلدة، وكان قد زار والدي في أمسية من الأمسيات، وجلس إليه والدي، جلس إليه والدي جلسة التلميذ بين يدي مرشده. نعم، ومجذوب. لما قام الرجل المجذوب ليمضي تبعته وودعته، وأذكر أني قبلت يده وقلت له ادعو الله لي أن يعني أصبح مثلك. فنظر إليه وقال لا لا لا، إذن لن يفهم الناس عنك شيئا. تمام، يعني معناتها لو بدك تصير مثل حكايتي الناس يخسروك. لا لا لا، خليك هيك. يعني إياك أن تتصور أني قدوة للناس. أنا لست قدوة، أنا لي حالة خاصة. هذا هو الوضع الذي يلفت نظرنا إليه ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. أعود فأقول كل منا معرض لهذه الخصوصيات، وفضل الله عز وجل لا يحده شيء. ذلك فضل الله كما قال سيدنا رسول الله يؤتيه من يشاء. نعم، عندما جاء رجل فقال له ذهب أهل الدسور بالأجور يصلون كما نصلي إلى آخر الحديث. آخر الحديث شو فيقول؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كل واحد منكم معرض أن يؤتيه الله هذا الفضل. طبعا بدنا نسأل، واحد يتعرض لهذا الفضل، يتعرض لنفحات لا تأتيه هذه النفحات، لكن إذا رأيت أن الله أكرمك بنفحة من نفحاته يعني تجلى على قلبك، والقلب مكان نظر الرب، إذا تجلى الله عز وجل على قلبك ورأيت أنك قد خرجت من حال إلى حال كما قد ذكرت لك الآن، الدنيا كلها تنطوت، أو فكرك وناظرك ورغباتك كلها، وأصبحت نعم كما قال حارثة نعم عصمت نفسي عن الدنيا نعم، وكأني بعرش ربي بارزة، وكأني بأهل الجنة في الجنة ينعمون فيها، وكأني بأهل النار في النار يتعاون فيها. نعم الرجل نور الله قلبه، عبد نور الله قلبه، فإذا وجدت أن الله نور قلبك بهذا الشعور، وبعد حين وجدت لك الحال راحت. كثير من الشباب يقول لك أنا والله صارت معي حالي كذا وكذا، هلا ما عاد راحت الحالي، شو بيساوي بحالي؟ هذا لطف الله، هذا من ألطاف الله سبحانه وتعالى. بشريتك لن تدوم، بشريتك لابد أن تبقى، اللي هي مكمن الغرائز، مكمن الشهوات والرغائب، وحافظ جمع المال، حافظ التجارة، حافظ جمع الطعام، الشراب، التلذذ بهذه نعم النعم الدنيوية التي أغدقها الله عز وجل علينا، هي ذاتيتك التي لن تنفصل عنك، لازم ما تنفصل عنك. أما هذه الحالات الأخرى فهي أشبه ما تكون بأشعة الشمس، أشعة الشمس تأتي فتغطي الظلام ولا تعدم الظلام، الكون أصل الظلام، ولما بيجي النور، النور شو بيساوي؟ عبارة عن غطاء بغطي الظلام، تجي تسحب هالغطاء يرجع الظلام. نعم كما كان، أي أن بشريتك تبقى. هذه خلاصة معنى الحكمة التي ينبهنا إليها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، وعدم تنبه المشركين إليها هي التي جعلت كثيرا من المشركين يستخفون برسالات الرسل والأنبياء، ومنهم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا النبي، هذا لو كان نبي كان ملك، نعم كان ملك، لازم يجينا ملك وضعيته غير وضعيتنا، وما هذا عم يأكل مثلنا ويشرب مثلنا وينام مثلنا، لكن بيتزوج وإلى آخره ما هنالك. نعم هذا هو الذي حال بينهم وبين الإيمان بنبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم أنا أعرف أيضا رجلا من الصالحين في هذه البلدة، زاره والدي وزرته أنا أيضا، رجل من كبار الصالحين ودلائل صلاحه بارزة كبروز الشمس في رابعة النهار، نفس الوقت كان يكلم أهله يطلب منهم أن يشتروا له نوع من الطعام، أنه نفسه مشتيت الطعام هذا، بده درع بده درع بده درع، إيه نعم إلى آخره، وراحوا يدوروا له يجيبوا. واحد يقول لك أنا ولي، هذا ولي قاعد نعم عم يعمل بيته وقعده مشان أكله، عم تتشهى نفسه، واحد منا بيخبي هالشهوة بين جوانحه وبيتسامى عنها. لكن هل تعلمون هذا الإنسان من هو وما الذي حصل؟ كنت جالسا في داره مع والدي، وصدف أن كنت أجلس أمام النافذة التي تطل على بيوتات دمشق، في المهاجرين كان بيته، يعني النافذة كانت تطل على البيوتات التي تحت مستوى داره. صدف جلوسي كان أمام هذه النافذة، بينما جلوس والدي، جلوس صاحب الدار والآخرين في جهة أخرى لا يرون ما أرى. كان الوقت ربيع وكانت الشمس مرغوب فيها، وكانت يعني ستر قدر طفئ ورفعت، نظرت وإذا بنساء قد خرجنا إلى أسطح المنازل ينشر الغسيل. خطر في بالي الخاطر التالي، قلت يا ربي والله يمحني وكذا أن يعني تستغني عن الشمس في هذا الوقت صعب جدا جدا. شمس الربيع مهمة ومفيدة والإنسان يحتاج إليها، نعم، وأن تفتح النوافذ وأن ترفع الستر ستبتلى بهذه المناظر، كيف السبيل؟ كان هذا الرجل اسمه شيخ صلاح كيوان رحمة الله عليه، معلش بنقول حتى نقول رحمة الله عليه، نعم، كان يحدث والدي ويذكر له القصة. قطع القصة والتفت إلي وهو لا يرى ما أرى أبدا ولا يعلم ما الذي خطر في بالي، قال لي بالنص، قال لي يا أبي بدنا نصبر، يقول شو يا أبي بدنا نصبر، قلت له نعم سيدي نعم بدنا نصبر. وعندما خرجنا حدثت والدي قلت هل فهمت الكلام الذي قال؟ قال لا والله لم أفهم. قطع حديثه معي والتفت إليك، قلت السبب كذا وكذا وكذا. شوفوا إذا هذه هي الخصوصية، هي الخصوصية، لكن الخصوصية ما هو واحد بشريته بده درع، نعم نفسه اشتهية الدرع، واضح كيف؟ فيا رب أكرمنا بخصوصية تشدنا إليك مع بقاء هذه البشرية على النحو الذي تريد وعلى النحو الذي يتفق مع شرعك. الآن نختم درسنا بالدعاء، ولكن قبل الدعاء أقول لكم شيئا. في درس الخميس القادم درس رياض الصالحين، لكن سنتحدث بين قوسين بشكل استثنائي خاص في ذلك اليوم عن الحالة التي تمر بها سوريا الآن، والوضع الذي ينبغي أن يعلمه المسلم في هذا المنعطف الخطير الذي يمر بنا نحن كمسلمين. ما الذي يفرض علينا إسلامنا في هذه الحالة؟ هل هنالك من واجب يدعونا الإسلام لمعرفته ولتطبيقه؟ سيكون درسنا إن شاء الله يوم الخميس القادم في هذا الموضوع، ونظرا إلى أن درس يوم الاثنين يسجل تلفزيونيا يعني نشره وبثه في بعض الأقنية، أحببنا أن يكون هذا خاصا لدرس يوم الخميس إن شاء الله تعالى. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا عبيدك وأنت ربنا، اللهم إنا عبيدك نقر ونعترف بتقصيرنا وبإساءتنا، نقر ونعترف بأن حملنا أوزارا من معاصينا التي اقترفناها في جنبك يا رب العالمين، ولكنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك، نحن عبادك الضعفاء، وأنت القائل في محكم تبيانك وخلق الإنسان ضعيفا. فنسألك اللهم بذل عبوديتنا لك، ونسألك بعظيم افتقارنا إليك، ونسألك بالضعف الذي ركبته فينا يا ذا الجلال والإكرام أن تصفح عنا صفحك الجميل، وأن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، وأن تجذبنا إليك جذب محب، جذب الإله الرحمن الرحيم لعبده الآيب إليه، لعبده الواقف على بابه، لعبده الذي يقرع أن بابه بيد الذل وبيد الضعف وبيد الإنابة والتوبة الصادقة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بعد هذا، وقد صفحت عنا وغفرت لنا ذنوبنا وطويت الحواجز التي تسببنا في إقامتها بيننا وبينك بمغفرة منك ورحمة وإكرام، نسألك اللهم الآن أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا، وأن لا تجعل من أوزارنا سببا لعدم استجابتك لدعائنا يا رب العالمين. يا رب أنت القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك كما قد أمرت، فنسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا كما قد وعدت. إلهي أصلح حال المسلمين، أصلح حالنا وحال سائر المسلمين. إلهي أصلح حالنا وحال سائر المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام. إلهي يا من يرى مكاننا، يا من يسمع كلامنا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يا من يعلم السر وأخفى، أصلح حال قادة المسلمين في بلادنا وسائر بلاد الإسلام. يا رب أصلح حال قادة المسلمين في بلادنا وسائر بلاد الإسلام. يا رب استجب، يا أرحم الراحمين استجب، يا من هو بحالنا عليم استجب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا أرحم من سئل، يا أكرم من أعطى. بسطنا إليك أكف الضراعة لا تردها خائبا، أنت أكرم أكرم أكرم من أن ترد أكفنا خائبة يا ذا الجلال والإكرام. يا رب نسألك سؤال العبد المسكين البائس الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا، نسألك سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته، ألا تردنا عن بابك خائبين يا رب. المسلمين أصلح حالهم يا الله، المسلمين في الشام وفي غير الشام في كل بلادك الإسلامية أصلح حالهم يا الله، قلوبهم بيدك. قادة المسلمين ألهمهم الرشد، قادة المسلمين ألهمهم الرشد، ألهمهم أن يصطلحوا معك، ألهمهم أن يعودوا إليك قبل فوات الأوان. يا رب اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بيد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا رب كف أيدي الطغاة عن بلاد المسلمين، يا رب كف أيدي الطغاة والمارقين الذين أعلنوا الحرب على إسلامك عن بلاد المسلمين، عن حقوق المسلمين، عن إسلام المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن أعداءك وأعداء دينك يصطنعون الأكاذيب في سبيل هدف واحد لا ثاني له، هو اجتثاث هذا الدين من أرض الإسلام، وأنت تعلم ذلك. فيا الله نسألك بغيرتك على دينك، نسألك بغيرتك على إسلامك، نسألك بسر قولك يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، نسألك بذلك كله إن استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. اللهم إنك تعلم أن فينا عبادا صالحين لك ونحن لا نعلمهم وأنت تعلمهم، أسألك يا رب بهؤلاء العباد الصالحين فيما بيننا أن تستجيب دعاءنا، اجعلهم شفعاء لنا، هب طالحين بصالحين، فإن لم يكن فينا صالح فهبنا جميعا لكرمك لعفوك لسعة فضلك. يا رب فرعنا باستجابة سريعة لدعائنا. يا رب سألتك بأنك الله، سألتك بأنك الله قيوم السماوات والأرض أن تفرح عبادك المسلمين باستجابة سريعة لدعائك يا رب العالمين. ألهم نور، ألهمنا جميعا الرشد، أعدنا إلى حظيرة إسلامك، أعدنا إلى صراطك المستقيم، أعدنا راشدين هادين مهديين سعداء إلى ظل عبوديتنا لك يا رب العالمين. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرع الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.